إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقل زمن الاعتكاف المسنون اختلف العلماء فيه، ولهم في ذلك أقوال. القول الأول أن أقل مدة الاعتكاف يوم، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال بعض المالكية، ووجه عند الشافعي. القول الثاني أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، وهو مذهب المالكية. القول الثالث أقل مدة الاعتكاف 10 أيام، وهو رواية عن الإمام مالك. القول الرابع أن أقل مدة الاعتكاف لحظة، وهو قول أكثر العلماء. فعند الحنفية جاء في الدر المختار وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام، وبه يفتى. والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان، لا جزء من 24 كما يقوله المنجمون. وعند الشافعية جاء في المجموع الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبس في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. وعند بعض الشافعية يكفي المرور في المسجد من غير لبس. وعلى هذا فلو مر من باب إلى باب آخر ونوى حصل الاعتكاف عندهم. وعند الحنابلة جاء في الإنصاف أقل الاعتكاف إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة. دليل من ذهب إلى أن أقله يوم أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم، فالصوم لا يصح أقل من يوم، ونوقش بعدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وأيضا فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. وجاء عن بعض الصحابة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، والصوم لا يكون إلا في يوم كامل، فكذا الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل لاشتراط الصوم فيه. ونوقش هذا الدليل بما قاله ابن حزم إنه لم يأت عنهم الاعتكاف أقل من يوم كامل، إنما جاء عنهم أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط، ولا يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم. دليل من ذهب إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، حديث عمر رضي الله عنه، وفي تقديره ليوم وليلة، أي في هذا الحديث، فكان ذلك أقل. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الاعتكاف أقل من يوم وليلة. دليل من قال أقله 10، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول بعدم التسليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أكثر من 10 أيام، كما في حديث أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنه. الوجه الثاني ما قاله ابن حزم، فإن قيل لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من 10 ليال قلنا ولم يمنع من أقل من ذلك، وكذلك أيضا لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة، فلا تجيز الاعتكاف في غير مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا اعتكاف قط إلا في رمضان، يعني وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اعتكاف فعل قيد، فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال 10 الأول أو 10 الأخيرة منه، كما في رواية البخاري وعند مسلم في صحيحهم. دليل من قال أقل الاعتكاف 1 لحظة قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ابن حزم: فالقرآن نزل بلسان عربي مبين وبالعربية التي خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة، فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف، مما أقل من الأزمان أو كثر، إذ لم يقص القرآن والسنة عددا من عدد ولا وقتا من وقت. نوقش هذا الاستدلال بالتسليم بأن الاعتكاف في لغة العرب الإقامة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يرد عنهم اعتكاف لحظة مع تكرر مجيئهم إلى المسجد وجلوسهم فيه لانتظار الصلاة وسماع الخطبة وحضور مجالس العلم، يدل على عدم شرعية ذلك. من أدلة من قال أقله لحظة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة من ولد إسماعيل. وهذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، فنوقش بعدم ثبوته عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. من أدلة من قال أقل الاعتكاف 1 لحظة ما ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يعلى رضي الله عنه. ونوقش هذا الدليل بأنه مخالف لظاهر سنته صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته، حيث لم يرد عنهم نية الاعتكاف مدة لبثهم في المسجد لصلاة ونحوها. ومن أدلة من قال أقل الاعتكاف 1 لحظة أن الاعتكاف في اللغة أقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله. ونوقش بما نوقش به دليلهم الأول. دليل من قال يكفي مجرد المرور بالمسجد دون اللبث القياس على الوقوف بعرفة، حيث يكفي فيه مجرد المرور. ولعل أقرب الأقوال والله تعالى أعلم أن أقل الاعتكاف 1 أو 1 ليلة، ولعله يستأنس لهذا بما تقدم من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاء لنذره، ولما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في اشتراط الصوم أو عدم اشتراطه، والصوم لا يكون أقل من يوم، وأيضا لو شرع اعتكاف أقل من يوم لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة واشتهر عنهم لتكرر مجيئهم إلى المسجد. الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المسجد لانتظار الصلاة وسماع الخطبة أو العلم وغير ذلك، ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف. ويترتب على هذا أنه لا يشرع الاعتكاف لمن قصد المساجد مدة لبثه كما صرح به الشافعية والحنابلة وفي الاختيارات، ولم يرى أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، فهذا ما يتعلق بأقل الاعتكاف. وأما أكثره فأكثر الاعتكاف لا حد له ما لم يتضمن محذورا شرعيا لعموم قول ربنا جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يرد ما يدل على التخصيص. قال ابن الملقن فيه أي في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أن الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء على ألا حد لأكثر الاعتكاف. وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر فلا يدل على التخصيص، وإنما ذلك لسبب آخر وهو طلب ليلة القدر، إذ هي في تلك الليالي العشر. ولهذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه اعتكف العشر الأوسط فأخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر طلبا لها. وفي حديث أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم اعتكافه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، لكن عند المالكية منتهى المندوب شهر ويكره أن يزيد على الشهر، ولا دليل لهذا التفصيل. وأما الزمن المتأكد للاعتكاف فقد تقدم شرعية الاعتكاف كل وقت، لكن يتأكد في شهر رمضان، ويتأكد تأكدا آخر في العشر الأواخر منه، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وذلك طلبا لليلة القدر. وعند الحنفية أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الطلب عن الباقين، فإن واظبوا على تركها بلا عذر أثموا. فأما أكثر مدة الاعتكاف فاتفقوا على أنه لا حد لأكثره، وأما أقل مدة الاعتكاف ففيه خلاف بين العلماء وقد مر ولهم أقوال. الأول: أقله يوم كامل، فلا يصح اعتكاف جزء من يوم سواء في الاعتكاف الواجب أو النفل، وهو قول المالكية وقول الحنفية ووجه للشافعية ورواية لأحمد. ودليلهم أنه لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة اعتكف أقل من يوم، فيفهم من صنيعهم هذا أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من يوم لأنهم لم يفعلوه، ولأنه يشترط للاعتكاف الصوم، والصوم لا يكون أقل من يوم. هذا دليلهم. القول الثاني: لا حد لأقل مدة الاعتكاف، فيكفي فيه ما يسمى به عكوفا أو إقامة ولو جزءا من اليوم، سواء هذا في اعتكاف واجب أو نفل بلا فرق، هو قول الظاهرية والمذهب عند الحنابلة والصحيح عند الشافعية، ودليلهم عدم وجود دليل على اشتراط اليوم الكامل في الاعتكاف. ولما لم يأتي دليل بتحديد مدة الاعتكاف فيكفي ولو ساعة من يوم بنية الاعتكاف، والأفضل ألا يقل اعتكافه عن يوم، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاعتكاف أقل منه وخروجا من الخلاف. القول الثالث: لا يصح الاعتكاف الواجب في أقل من يوم، ويصح اعتكاف النفل في أقل من يوم، وهذا المذهب عند الحنفي. ودليلهم أن الواجب يشترط فيه الصوم، والصوم لا يكون في أقل من يوم، أما النفل فلا يشترط له الصوم فيصح في أقل من يوم، ولأنه متبرع به فكان تقدير زمانه عائدا إليه. عند أكثر العلماء كما مر أنه يصح الاعتكاف واجبا كان أو نفلا في أقل من يوم لعدم وجود الدليل المانع لذلك، ومر أيضا الاختيار بأن أقله يوم وليلة. متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه؟ هذه المسألة تشتمل على قسمين: الأول متى يدخل المعتكف معتكفه، في هذا أقوال لأهل العلم. القول الأول: إن أراد الشخص أن يعتكف شهرا أو عشرا أو أسبوعا أو يعتكف العشر الأواخر من رمضان نذرا كان أو تطوعا، فإنه يدخل معتكفه من فجر أول أيامه دون ليلته، وهو قول بعض السلف ورواية لأحمد. دليلهم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. فمعنى هذا أنه يبتدئ الاعتكاف من فجر اليوم الحادي والعشرين، هذا هو القول الأول. القول الثاني: إذا أراد أن يعتكف شهرا أو أقل أو أكثر نذرا أو تطوعا، فإنه يدخل معتكفه من ليلة أول يوم. وكذلك إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل ليلة 21، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية والمشهور عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة. دليلهم أن الليلة تابعة لليوم، والليلة تسبق اليوم، فليلة الجمعة مثلا هي الليلة التي قبل يوم الجمعة. ومما يدل على دخول ليلة أول أيام الاعتكاف فيه أن ليلة 21 من العشر الأواخر من رمضان هي من الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر، بل هي تعد من أرجى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر. فيستبعد أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف فيها، وهو إنما اعتكف لأجل تحصيل فضيلة هذه الليالي والتماسا لليلة القدر. وقد قال تعالى: وليال عشر، ولا تكون عشرا إلا بدخول ليلة 21 فيها. لهذا يقال العشر الأواخر بغيرها، أي عدة الليالي فإنها عدد المؤنث. ولما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه. متفق عليه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف معي فليلبس في معتكفه. وهذا بعد أن خطبهم وكان في صبيحة العشرين، أي أنهم سيعتكفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد في ليلة 21. وأما حديث عائشة السابق فيحمل على أحد أمرين: الأول أنه دخل من أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لأجل الاعتكاف به بعد صلاة الصبح، وهو ما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني أن يكون دخوله معتكفة صبيحة العشرين قبل ليلة 21، فإنه ليس في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل معتكفة صبيحة 21، وإنما ذكرت أنه كان يدخل معتكفة بعد صلاة الفجر، فلعله من صبيحة 20، فيكون هذا منه زيادة في البر والخير. اختلف أهل العلم رحمهم الله في الوقت المستحب لدخول المعتكف على قولين: قول الأول أنه من قبل غروب شمس ليلة 21، من قبل غروب شمس ليلة 21، وبه قال جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه من بعد صلاة الصبح من يوم 21، ورواية عن الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي، ورواية عن الليث ومال إليه الصنعاني. الأدلة: حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وفي لفظ: فليعتكف العشر الأواخر. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن زمن دخول المعتكف من بعد غروب الشمس ليلة 21 لقوله فليعتكف العشر الأواخر، إذ العشر بغير هاء عدد الليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21. نوقش هذا الدليل من وجهين: الأول أن العشر بغير هاء تطلق على الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، أخرجه البخاري. ورد بأن العشر وإن أطلقت على الأيام فالمراد هنا الليالي. الوجه الثاني أن المقصود بالعشر هنا الأيام، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الصبح، ورد بعدم تسليمه. الدليل الثاني أن ليلة القدر ترجى في أوتار العشر، ومنها ليلة 21، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه اعتكف طلبا لها العشر الأول، ثم العشر الأوسط، ثم العشر الأواخر. ويستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21. دليل الرأي الثاني استدل لهذا الرأي بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفة، وهذا نص في محل النزاع. ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه: الوجه الأول أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، بل كان ابتدأه قبل الغروب لابسا في جملة المسجد، وأجيب بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بلا دليل. وأيضا فإن عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة، ورد بوجود الدليل كما في أدلة الجمهور. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا عند الإقامة فيستثنى منه الاعتكاف، لما استدل به الجمهور. الوجه الثاني أنه محمول على الجواز إن سلم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب. وأجيب أنه لو كان وقت الاستحباب قبل الغروب لما تأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بادر إليه كما هو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، رد بعدم تسليم تأخره صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أنه محمول على أنه يدخل معتكفة بعد صلاة الصبح في اليوم العشرين ليستزيد يوما قبل دخول العشر. وأجيب أنه خلاف ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر، فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيء. الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول أنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين لظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولكونه أحوط. واستحب كثير من العلماء أن يكون خروج المعتكف عند خروجه إلى صلاة العيد، وإن خرج قبل ذلك من معتكفه جاز. وهذا فعل كثير من السلف، فابن عمر رضي الله عنهما والمطلب بن حنطب وأبي قلابة وأبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم. فعن الإمام مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يدعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. وقال مالك: وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال إبراهيم النقعي: كان يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد، ولكي يصل عبادة بعبادة. قال الأوزعي: يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر، لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر. وقال سحنون وابن الماجشون: إن خرج عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه، لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على اتصالهما، فاتصالهما على الوجوب كالطواف وركعتين. نوقش هذا من وجهين: الوجه الأول المنع، فلا يسلم وجوب الاتصال بين الاعتكاف وصلاة العيد، أن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادها، فلم تكن إحداهما من شرط الأخرى كالصوم والصلاة. الوجه الثاني عدم تسليم المقيس عليه، فلا يجب الاتصال بين الطواف وركعتين. قال ابن عبد البر: ولم يقل بقولهما، أي ابن الماجشون وسحنون، أحد من أهل العلم، ولا وجه له في القياس، لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام، ولا هي من شهر رمضان، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيء. قال ابن رشد: وسبب الاختلاف الليلة الباقية، هل هي من حكم العشر أم لا؟ هذا هو القول الأول. وعرجنا على القول الثاني، وهو أن الأفضل أن يخرج ليلة العيد ولا يبيت في المعتكف إلى فجر يوم العيد، وقول أبي حنيفة ونقل عن الشافعي. دليله أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبقى ليلة العيد في المعتكف، فقد نقل الصحابة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وليلة العيد هي أول ليلة من شوال، فدل على عدم اعتكافه هذه الليلة، وهو لا يفعل إلا الأفضل والأكمل، ولا دليل على استحباب مواصلة الاعتكاف إلى يوم العيد. وما جاء عن ابن عمر لا يعلم عن غيره من الصحابة، فهو اجتهاد منه على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه يستحب الخروج عند غروب الشمس ليلة عيد الفطر، لما يفهم من الأحاديث السابقة أنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل من الحكمة أن نستلهم الدروس والعبر من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فينبغي على المعتكف ألا يعكر اعتكافه أو يفسده بأمور الدنيا، ويجعل معتكفه مأوى للزبائن لتبادل أطراف الأحاديث الدنيوية التي تشوش على القلب وتفسد روحانية هذه العبادة، أو يجعل معتكفه أيضا مجالا لعرض ألذ المطعومات وأفخر المشروبات، أو يجعل معتكفه أيضا حلبة مصارعة ومجادلة لعرض الآراء والمذاهب والأقوال والدخول في مناوشات ومحاورات سقيمة لا تسمن ولا تغني من جوع، أو يجعل معتكفه معرضا لنشر ثيابه وملابسه أمام المصلين، أو لا يهتم بإيذاء جيرانه من المكلفين برفع الصوت أو بالنوم في طرقاتهم وفي الأكل وفي أماكن الصفوف المتقدمة، أو إيذاؤهم بروائحه الكريهة أو غير ذلك مما يقلل أو يبطل منافع الاعتكاف، فلنا أسوة وقدوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره صلى الله عليه وسلم. فمن آداب الاعتكاف التفرغ التام لعبادة الله تعالى وطاعته، وتحري ليلة القدر فيه التي هي خير من ألف شهر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ومن مستلزمات هذا الاعتكاف وغايته أن يتفرغ المعتكف للانشغال بمناجاة خالقه سبحانه وتعالى ودعائه ومحاسبة نفسه وقراءة كتاب الله ربه والتأمل فيه والصلاة والتفكر في أمور دنياه والاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، ويقضي أغلب وقته في هذه الأمور، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في عباده المتقين وأن يقبل منه. شروط صحة الاعتكاف: شرط الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد، بقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات مع أن نفعها متعد لا تقبل من الكافر لكفره، فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولأن الكافر ليس من أهل المسجد، وهذا الشرط باتفاق الأئمة. فأول شروط صحة الاعتكاف الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا سكران ولا مغمى عليه، لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وهؤلاء لا فضل لهم معتبر، ولأنهم ليسوا من أهل العبادة، وهذا الشرط باتفاق الأئمة. الشرط الثالث شرط التمييز. قال النووي رحمه الله: الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا ينضبط ذلك بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذا أيضا مذهب المالكية وصوابه المرداوي فقال وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه. وعند جمهور الحنابلة أن المميز من بلغ سبعة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني في تحقيقه على المسند. شرط التمييز، فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف كما تقدم من الدليل في الشرط الثاني وهو شرط العقل، وهذا باتفاق أهل العلم. شرط النية، لحديث عمر رضي الله عنه المتقدم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف وقد يقصد به غيره، فاحتاج إلى النية للتمييز بينهما. وإذا كان الاعتكاف واجبا فتجب نية الفرضية، لأن الاعتكاف منه ما هو واجب ومنه ما هو مسنون، فلا بد من نية تميز بين نوعي العبادة، وهذا باتفاق الأئمة. قال ابن هبيرة واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية. وقال ابن رشد أما النية فلا أعلم فيها خلافا، إلا أن المالكية والشافعية وشيخ الإسلام ذكروا النية مع أركان الاعتكاف. الشرط الخامس شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين، القول الأول الحرمة وعدم الصحة هو قول جمهور أهل العلم، لكن عند الحنفية الطهارة من الحيض والنفاس شرط للصحة في الاعتكاف الواجب لاشتراط الصوم فيه. وأما التطوع فالطهارة من الحيض والنفاس والجنابة شرط للحل دون الصحة. القول الثاني صحة اعتكافهم في المسجد وهو قول ظاهرية، واستدل جمهور أهل العلم على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء والجنب بالأدلة الدالة على تحريم لبثهم في المسجد، لكن عند الحنابلة إذا توضأ الجنب جاز لبثه في المسجد. ويصح اعتكاف المستحاضة باتفاق الأئمة، وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر، يعني المستحاضة. ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. قال العيني يلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمدي والودي، ومن به جرح يسيل يلحقون بالمستحاضة في جواز الاعتكاف. ويشترط عدم تلويث المسجد، ولهذا وضعت الطست تحتها لئلا يصيب المسجد. ويصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأئمة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن له، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى أتى في آخر العشر من شوال، متفق عليه. ولعموم أدلة الاعتكاف فهو شامل للرقيق، ولأن ما ثبت في حق الحر من العبادات البدنية المحضة ثبت في حق الرقيق إلا لدليل، لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وليس للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه استئذان عائشة رضي الله عنها. وفي رواية: وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. وكذا الاعتكاف، ولأن منافعها مملوكة لغيرها، والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها، وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه. فإن اعتكفا بلا إذن فالظاهر الصحة مع الحرمة، لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة، وإنما يعود على أمر خارج، وهو تفويت حق الزوج والسيد. شرط الصوم اختلف العلماء فيه، أي في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، اختلفوا على أقوال. القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، به قال بعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم. القول الثاني: أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث: أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقا، وهو مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه أنه شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف قال ليس الصوم من شرطه. لذلك أيضا سبب آخر، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة. فمسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف وقع فيها خلاف بين العلماء على أقوال: الأول، اشترط في صحة الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف بلا صوم سواء كان اعتكافا واجبا أو تطوعا، هذا قول جماعة من السلف والمشهور عند المالكية، ورواية لأحمد، وقول للحنفي. دليلهم: الأول، أن الله ذكر آية الاعتكاف ضمن ذكره لآيات الصيام تنبيها منه إلى أن الاعتكاف ملازم للصوم. الثاني، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: من السنة الاعتكاف إلا لصوم، وقد سبق تقريره. وصحيح أن لفظ السنة مدرجة في قول عائشة وليست من قول عائشة. الثالث من أدلتهم حديث ابن عمر عن عمر أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن علي يوما أعتكفه، فقال: اذهب فاعتكف وصم. هو بهذه الزيادة وصم ضعيف منكر، رواه أبو داود والبيهقي وهو في الصحيحين بدون ذكر الصوم كما مر. الرابع من أدلتهم أنه قد ثبت عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالوا: لا اعتكاف إلا لصوم. القول الثاني: يشترط الصوم في الاعتكاف الواجب إذا نذر الاعتكاف، فلا يصح إلا بصوم، يصح الاعتكاف في النفل بدون صوم، هذا مذهب الحنفي. دليلهم: أما اشتراطه بالواجب فللأدلة المذكورة عند أصحاب القول الأول، وأما عدم اشتراطه في اعتكاف التطوع فلأن التطوع مبني على التسهيل والمسامحة، كما في بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الصوم. القول الثالث: لا يشترط الصيام للمعتكف فيصح الاعتكاف ولو بدون صوم سواء كان اعتكافا واجبا أو كان تطوعا، هو قول جماعة من السلف ومذهب الشافعية والظاهرية والصحيح عند الحنابلة وبعض المالكي. دليلهم الأول أن الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال وأنتم عاكفون في المساجد، وقال طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، ولم يقص صائما من غيره. فالوقوف في المسجد عبادة مستقلة بنفسها كسائر العبادات. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر أن يعتكف يوما وفاء بنذره كما في الصحيحين، ولم يأمره بالصوم، بل ذلك الأصح بالاعتكاف بغير صوم. وما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالصوم أو أنه نذر اعتكافا مع صوم، كل هذا لا يصح. الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. سنده ضعيف، صح موقوفا عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي، وصوب وقفه على ابن عباس وقال رفعه وهما. وما جاء عن ابن عباس أنه قال الاعتكاف إلا بصوم يحمل على الاستحباب فقط، فقد ثبت عنه أنه لا يرى على المعتكف الصوم، فلم يتفق الصحابة على اشتراط الصوم للمعتكف. ويستحب الصوم بالاعتكاف لأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والصوم من أفضلها، ولأن الصوم أعون له على كف النفس عن الفضول، فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسها عن الشهوات. والراجح من هذه الأقوال القول الثاني، لا يشترط الصوم للمعتكف وإن كان يستحب له الصوم. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول لقوة دليله على عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف وضعف أدلة المخالفين، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. ويترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كاليدين وأيام التشريق، وعدم صحة اعتكاف الليل بمفرده. وفيه أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم وليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.